والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم في سورة الأحزاب عند قول الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة حال المنافقين الذين يفرون الأحزاب ويعوقون المؤمنين، وكانوا إذا سمعوا بحرب أو غيرها يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قابل هؤلاء بحال المؤمنين الذين لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وبدأوا ينفذون هذا الكلام، يعني ليس كلاما فقط تنظريا، بل منهم من قضى نحبه يعني توفي وسشهد في الحروب، ومنهم من ينتظر يعني هو مهيأ لأن يبدأ بالمعارك والحرب ضد الكفار إذا أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وما بدلوا تبديلا، لم يبدلوا ولم يغيروا، بل بقوا على إيمانهم ودينهم ويقينهم. فالله تعالى مدحهم وقال يجزي الله الصادقين بصدقهم، يعني هؤلاء الصادقين سيجزيهم بهذا الصدق العظيم وهذا الثبات. ثم ماذا يفعل مع أولئك؟ قال ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. الأحزاب كما تعلمون في معركة الأحزاب رد الله تعالى الكفار بسبب الخندق الذي حفر. لما وضعوا الخندق ما استطاع الكفار أن يتقدموا، وبقوا أياما طويلة في خيامهم ولم يستطيعوا أن يتقدموا. كان تحصل مناوشات، رمي أسهم، محاولات مبارزة، لكن جيش الأحزاب لم يستطع أن يتجاوز الخندق ويتجه إلى المدينة. فالله تعالى قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، ما استطاعوا أن يدخلوا. ثم أرسل الله تعالى الريح فأهلكتهم. الريح هذه يا إخواني كانت في يوم بارد وأرسلها الله سبحانه وتعالى عليهم، فكانت كفأت قدورهم وقلعت خيامهم وأطلقت إبلهم، نفرت الإبل وهربت، فكل ما يحاولون يربطون الخيام تطير. فقال كما جاء في حديث صحيح مسلم حديث حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان قال حذيفة، يعني قصة الحديث عجيبة، جاء رجل وقال لحذيفة يا حذيفة هنيئا لكم التقيتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتني كنت معكم والله لا فعلنا ولا فعلنا. فقال يا بني يعني هدئ من روعك، فلقد رأيتنا يوم الأحزاب ونحن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ينظر لي خبر القوم، فلم يقم أحد، يعني من شدة الخوف والجوع والبرد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حدد أحدا قال من. فكان الصحابة كل واحد يعني يرجو أن يكفيه أخوه بهذا، من يقوم فينظر لي خبر القوم مرة ثانية، فلم يقم أحد. المرة الثالثة قال عليه الصلاة والسلام من يقوم فينظر لي خبر القوم وهو رفيقي في الجنة، فلم يقم أحد. مما يدلك على شدة ما حصل في هذا اليوم من رعب وتعب وسهر وبرد. كان فهو يقول له حذيفة يقول هذا، يقول هدي من رعب، قد تكون أنت يعني في هذا الموقف ولم تستطع أن تقول شيء. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرابعة قم يا حذيفة، قال فلم أرى بدا لما سماني خلاص ما لي خيار. فقال اذهب إلى القوم فانظر إليهم ولا تذعرهم علي، يعني لا تهيجهم علي. قال ثم دعا لي النبي عليه الصلاة والسلام ألا أبرد، فخرجت أمشي كأنني في ديماس. الديماس الماء البخار، يعني كان يمشي في بخار، يعني من شدة الدفء بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي في حمام بخار. قال: فلما اقتربت من القوم، طبعا ليل وما دروا عنه، وإذا أبو سفيان يصلي ظهره إلى النار، أوقدوا نارا كبيرة من شدة البرد، وإذا أبو سفيان يصلي ظهره إلى النار، يعني يعرفون واحد إذا بردان عادة يعني يكون موجه وجهه إلى النار، لكن إذا اشتد البرد يقوم مرة يدفي ظهره ومرة يدفي وجهه، فهو يصلي ظهره إلى النار، يعني مما يدلك على شدة البرد اللي يجعل أبو سفيان يتقلب، مرة يحط وجهه على النار ومرة يضع ظهره على النار. فقال أبو سفيان، طبعا جاء حذيفة وجلس بين القوم، فقال أبو سفيان: فلينظر كل منكم، وكان دهي، فلينظر كل منكم إلى صاحبه لعل محمدا أرسل إلينا عينا، يعني أرسل لنا جاسوس، يعني كل واحد يسأل بجنبه. يقول: سوى حذيفة كان أذكى، قال: فأخذت بيد الذي بجانبي فقلت: من أنت؟ أرسلك محمد، يعني يسبقه، ثم أخذ بجنب: من أنت؟ أنا فلان. قال: أنت؟ طيب خلاص، إذا أنتم إن شاء الله ما عليكم شيء، كأنها يعني يبادرهم قبل أن يبادروا. فقال أبو سفيان: والله يا قوم ما هذا بمنزل وإني راحل. ففرح حذيفة وعلم أن انتهت المعركة وأن أبو سفيان اللي يقاد القوم خلاص سينسحب، وفعلا رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلما وصلت إليه قررت، قررت يعني رجع البرد مرة أخرى وذهب الدفء، فقلت له ما قاله أبو سفيان. ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس عندي، وغطاني بعباته، فنمت حتى طلع الفجر، فجاءني صلى الله عليه وسلم وأنا في غطيط يعني نايم، فقال لي: قم يا نومان، قم يا نومان، يعني يا كثير النوم، قم يا نومان. فهذا الحديث يدل على يعني شدة أو شيء ما حصل للصحابة من ابتلاء في هذه المحنة، وأيضا يدل على أن الله سبحانه وتعالى أرسل الريح وكفى الله من القتال فعلا، يعني ما في حصلت حرب بينهم وبين الكفار، وكفى الله من القتال وكان الله قويا عزيزا. لما انتهت المعركة رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته بعد ما انسحب جيش الأحزاب، فلما وصل إلى بيته جاءه جبريل، قال: وضعت سلاحك؟ أما والله فإن الملائكة لم تضع أسلحتها حتى نقضي حالنا من بني قريظة. وذلك أن بني قريظة، بني قريظة ظاهروا الأحزاب، يعني عاونوا الأحزاب وخانوا الله ورسوله، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد ما جاءه جبريل وقال: يا أيها الناس، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. وهذا الكلام كان بعد الظهر، وفعلا انطلق الجيش الإسلامي كله ولم يتخلف أحد، وضربوا الحصار حول بني قريظة، وجلست قريظة قريب من أسبوعين حتى نزلوا على حكم المسلمين، لكنهم اشترطوا أن يكون الذي يحكم بهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وسعد بن معاذ كان في الجاهلية حليفا لبني قريظة، فظنوا أن سعد سيناصرهم وسيكون معهم. طبعا سعد في معركة الأحزاب أصيب بسهم في أكحله، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلما جاء طلب هذا الطلب أرسل من يحمله على حمار وأتى بسعد، فلما اقترب سعد بن معاذ رضي الله عنه بدأ الناس يقولون له: يا سعد أحسن في مواليك، يا سعد أحسن في مواليك، يعني أحسن في القوم الذين أنت بينك وبينهم حلف من الجاهلية، وسعد لا يرد عليهم. فلما أكثروا عليه قال: آن لسعد لا تأخذه في الله لومة لائم، فعرفوا أن القوم سهلكم. أتوا بسعد بن معاذ وجلس بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال يا معشر اليهود أحكمي جار عليكم؟ قالوا نعم. وقال على من ها هنا؟ واستحى أن يقول عليك يا رسول الله، يعني تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وعلى من ها هنا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترضى؟ قال نعم يا سعد أحكم. فقال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وتسبى النساء وذرية وتقسم الأموال. فكان حكما عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع سعد يقول هذا، قال الله أكبر يا سعد، لقد حكمت بهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وفعلا كل من بلغ قتل، وكانت مجزرة عظيمة حصلت في اليهود، وكل من الصغار من دون البلوغ أو النساء أصبحوا في السبي، يعني يقسمون على المسلمين وكذلك أموالهم. وانتهت قريضة، لم يبقى منها رجل، لم يبقى منهم رجل بالغ. فقال الله تعالى هنا وأنزل الذين ظاهروهم، يعني عاونوهم من أهل الكتاب بني قريضة، من صياصيهم، صياصيهم حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب، يعني كان بإمكانهم يجلسون في الحصون سنة ما عندهم مشكلة أكلهم معاهم وكذا، لكن الله قذف في قلوبهم الرعب. وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون اللي هم البالغين، وتأسرون فريقا اللي هم الصغار والنساء، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، الأموال صارت خلاص صارت في التقسيم، وأرضا لم تطوها، يعني ما كانوا حتى يفكرون. قيل أرضا لم تطوها هنا خيبر، وقال بعضهم غيرها. وكان الله على كل شيء قديرا. فكانت هذه يعني نهاية معركة الأحزاب، ونهاية أيضا يهود بني قريظة، لأن قبلها نهاية اليهود كلهم في المدينة، لأن قبلها أخرج الله النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع، وبعدها في السنة التي بعدها أخرج بني النضير، وكان آخر يهود بني قريظة أخرجهم في غزوة الأحزاب، فلم يبقى في المدينة يهود بعد ذلك. أخذنا وقتا طويلا، لعلنا نقف هنا إن شاء الله نكمل في الدرس القادم بقية هذه السورة. أسأل الله العلي العظيم أن يحفظكم ويرعاكم، وأن يجعل هذا اليوم يوم مباركا علينا وعليكم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.